هي من أسباب العشق من النار، العشق الرقاب من أسباب العشق من النار. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من اعتق مملوكا له اعتق الله بكل عضو من عضو النار حتى فرجه بفرج. من أسباب العشق من النار أن تعتق الرقاب مملوكا لك بالملك الشرعي السبي أو نحوه كالشراء. وأصل الرزق هو السبي يشبه بنا المشركين، فيسترق المسلمون أولادهم ونساؤهم وأسراهم ثم يبيعهم ويستبيعهم المسلمون. قيل: يا رسول الله أي الإسلام آية؟ فقال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فأغلى الرقاب أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، يعني شجاعته ودينه وعلمه وفضله، كل ما كان أغلى لصفات الحميد صار أفضل. وهكذا في الإبل والبقر والغنم، ما كان أغلى وأنفس هو أفضل في الضحية والصدقة. وفق الله. صلى الله عليك. لو مثلا شخص رأى مثلا أحد يحتدي على عرض امرأة مسلمة أو دافع عنه ثم قتل شهيد يعني مظلوم، ولو قتل فقد قام بحق، المقتول ظالم، ولو قتل المقتول في النار، الظالم يتعدى على حرم المسلمين ظالم إن شاء الله، يعني متوعد بالنار وتحت مشيئة الله. لو قتل أحسن الله إليك مثلا دفاع عن المرأة مثلا القاتل والزهد مأجور، والمقتول الذي قتل على إقدام على الفاحشة ومنع من الفاحشة مستحق للنار كما جاء في الحديث لظلمه في الله العالمين. لو كان الصائل يندفع بغير القتل، يعني يدافع بالأسهل بالضرب بالكلام الوعيد، فإذا لم يندفع له القتل شغله فاتقوا الله ما استطعتم. بالنسبة للعتق أحسن الله، في هذه الأيام يكاد يكون يعني متعذر، نادر إلا بالتوارث عن شيء قليل، لكن يوجد، لكن إذا قام الجهاد الحمد لله الله يقيم على الجهاد. لكن موجود أشياء في بعض الأيام، يوجد في موريتانيا شرع منهم جملة بالتوارث. أحسن الله إليك شيخ، ما معنى قوله ولا شرطان في بيع؟ على ظاهره عند جميع العلم، وآخر الأول أولها بيعتها في بيعها، وظاهره ليس شرطين في بيع خارجها مقتضى العقد، شرطان زائدين فالواحد لا بأس. مثل ما اشترط جابر لما باع البعيران في السلم، قال: يا رسول الله اشترط اني ابقى عليه حتى اصل المدينه، فاعطاه النبي الشرط. فاذا اشترى بيت على ان يسكنه شهر شهرين سنه او سياره، قال: ابيعك اياها لكن شرط اني اذهب عليها لحد الفلاني. ما اشبه هذا. اما الشرطان لا يقول اشترط عليه اني يشرط على البائع والمشتري شرطا خارجا عن البيع، بخلاف المتعلقة بالثمن أو بالمبيع، هذه من أوصافه، كأن يقول مبيع عبد كاتب بالغ سمة كذا، هذه ولو كثرت من سمة المبيع، شيء خارج بعيد عن من سمة المبيع، مثل ما قال الفقهاء: حمل الحطب وتكسيره، يعني شرط تحمله وتكسره، شرط انك تحملها الدواب وتطبخها. الجمع من العلم ان هذا لا يصلح، شرط واحد بس. رجل احتلم، فلما استيقظ كان وقت الفجر ضيقا بحيث انه يدرك الصلاه، فهل له ان يجمع يدخل الوضوء الطهاره الصغرى في الكبرى، او هو خاص بالجنابه؟ لا يدخل، يعني الجنابه احتلم. نعم احتلم، لكن اقصد انها الغسل ينويهما جميعا، وإن توضأ أفضل ثم اغتسل مثل النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل. بعض العلماء اشترط المضمضة لا بل مثل المضمضة للجميع، للوضوء والغسل للجميع، يعني يكفيها إذا نواهما جميعا دخل فيه، يعني يكفيها أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم على جميع بدن في نية الحدثين، يجمع النيتين نية الحدثين. نعم، جاء في بعض الروايات ما يدل على أنها شهيد. في النفاس على وجهه في النفاس جاء أيضا. لكن إذا قيل أحسن لك لوجوب المضمضة والاستنشاق الغسل باطل جبل الله حكم الغسل أفتهم أحسن لك لا بد في غسل والوضوء جميعا لا بد منه لأن الفم والأنف يحفظ الظهر.